بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. الله اكرمنا وارسل احمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمة بحر من الاخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا واسفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم تكريما منا للكريمة الراحلة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته. وإذا كنا نستقبل عاما هجريا جديدا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فالسمع الكريم انها دائما ايام معدودات ونلقى رب العالمين. وقد جئنا في هذا اللقاء القرآني لكي نقدم واجب العزاء الى السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ صادق عباس عبد ربه الامام والخطيب والمدرس في ادارة اوقاف الابراهيمية والى عم الحج حسين والحج سعيد والى مولانا الشيخ عبد ربه عباس والعائلة الكريمة سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يلهمهم صبرا وسلوانا. شاءت الاقدار ان يكون معنا علم من اعلام التلاوة وفخر القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي سليل المدرسة الانورية في فن تجويد القرآن الكريم لانها جامعة القرآن الكريم دائما ننهل منها ونتعلم فيها كيف يتلى كتاب رب العالمين. سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القاري شيخ انور الشحات محمد انور. ادعو الله معي اخوة الايمان والاسلام ان يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وان يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن فانه ولي ذلك والقادر عليه فمع القرآن الكريم فليتفضل.

إن ربك واسع المغفرة ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فلا تزكوا تزكوا فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأعطى قليلا

من نطفة إذا وأن عليه النشأة الأخرى نظري أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تهفون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم. قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به اجر الى يوم القيامة. هكذا اخوة الايمان والاسلام عشتم وتعايشتم مع كتاب رب العالمين، عشتم مع دستور الارض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عشتم مع حسن الصوت ودقة الاداء وروعة التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم وقاري للدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القرشي عمر الشحات محمد عمر، والذي ستستمعون اليه عبر اثير موجات اذاعة القرآن الكريم وبرنامج العام في قرآن الفجر ان شاء رب العالمين في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة. وهذا اللقاء القرآني الذي نعيشه مع حضراتكم في ليلة تكريم الكريمة الراحلة التي انتقلت الى جوار رب العالمين واحكم الحاكمين وارحم الراحمين، تصاحبنا الهندسة الصوتية واحدث تقنيات في عالم الصوتيات لصاحبها المهندس علي حسني المقيم بالابراهيمية الشرقية، وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة تحت ادارة الاستاذ فوزي محمد عباس واولاده المقيم بالعصايد، يتلألأ المكان بانوار المهندس رائد الشبراوي المقيم بالسويني مركز ديرب نجم، ويقوم بالخدمات الفندقية معكم اليوم اولاد الحج محمد فرج المقيم بقصر الحج حسد. اخوة الايمان والاسلام باسمكم جميعا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني وباسم السادة العلماء والائمة العاملين في ادارة اوقاف الابراهيمية وادارة اوقاف ديرب نجم وصافور الذين يتقدمون بخالص العزاء الى السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ صادق عباس عبد ربه الامام والخطيب والمدرس الاول بإدارة اوقاف الابراهيمية، وخالص العزاء الى